بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. الدرس السابع عشر. وعوابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذان الحديثان في بيان البر بماذا يكون وبماذا يتحقق. والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير، مثل التقوى جامعة لكل خصال الخير. والبر ضده الإثم، كما في قوله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بين البر والإثم. في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. البر حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق نوع عظيم من أنواع البر، وليس أن البر كله محصور في حسن الخلق، وإنما حسن الخلق هو أعظم أنواع البر، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الوقوف بعرفة ليس هو كل الحج، ولكنه أعظم أركان الحج، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، مع أن الدعاء نوع من أنواع العبادة، ولكن هو أعظم أنواع العبادة. فحسن الخلق نوع عظيم من أنواع البر، وحسن الخلق معناه سعة البال والبشاشة في الاستقبال والتعامل مع الناس بمعاملة طيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فحسن الخلق يشتمل على خيرات كثيرة، ويكسب محبة الناس لصاحب الخلق الحسن، أيضا يسبب هداية الناس للداعية إذا كان ذا خلق حسن، فهذا من أسباب قبول دعوته، وهذا هو أعظم أنواع البر. والإثم هو ضد البر، ما يؤثم من الأخلاق والأعمال والأقوال. ما حاك في النفس، يعني طرأ على النفس وحدثت به النفس، لكن صاحبه يكره أو تردد في الصدر، صاحبه يتردد هل يصرح به أو لا يصرح، فهذا دليل على أنه إثم. والمراد بالنفس هنا نفس المؤمن. أما الفاجر هذا ما يعتبر ميزانا للبر والإثم، إنما المقصود المؤمن المسلم التقي، هذا هو الذي يعتبر استحسانه للشيء أو استقباحه للشيء. فالذي تكره أن تصرح به، تكره أن يطلع عليه الناس، هذا دليل على أنه إثم، فاتركه تجنبه، فتكون نفس المؤمن مقياسا وميزانا. فهذا أصل عظيم، وهذا الحديث من جوامع الكلم. وجوامع الكلم هو جمع جامع، وهو ما يجمع معاني كثيرة. وفي حديث وابصة بن معبد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدره، قال له: جئت تسأل عن البر. في رواية قال: إن شئت حدثتك وإن شئت تسأل. وهذا من علامات النبوة أنه أطلعه الله عز وجل على ما جاء من أجله وابصة، هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. قال جئت تسأل عن البر، جئت تسأل عن البر، ثم بين له صلى الله عليه وسلم أن البر مطمئنت إليه النفس، مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب. طمأنينة هي الاستقرار وعدم التسرع أو القلق، طمأنينة ضد القلق والاضطراب، فالمطمئن هو الثابت وضدها المضطرب القلق. اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب، يعني قلب المؤمن ونفس المؤمن. والإثم ما تردد في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، يحصل في نفسك ولكن ما تجرأ على أن تظهره، هذا دليل على أنه إثم. لو كان برا ما ترددت في الإعلان به، ترددك دليل على أنه إثم، لأن نفس المؤمن جعل الله فيها نورا ومعرفة بالخير والشر. ومن يتق الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الفرقان هو التمييز بين الخير والشر والضار والنافع، هذا هو الفرقان. فنفس المؤمن يجعل الله فيها فرقانا تميز به بين الخير والشر، فهذا هو الإثم. ما حاك أو تردد في النفس ولم تجرؤ على تصريح به، هذا دليل على أنه إثم فاتركه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، أفتاك أو أفتوك المعنى واحد، لكن هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد، لأن العبرة ليست بالفتوى من العالم، إنما العبرة بنفسك. فإذا وجدت نفسك تطمئن فهذا بر، إذا وجدت نفسك تكره هذا الشيء فهذا إثم. والعالم ليس معصوما، العالم ليس معصوما، يخطي أو يجيب على الظاهر ولا يدري عن الباطن، وقد يكون العالم عالم ضلال، العلماء ليسوا سوى. فالمهم أنك لا تعتمد على الفتوى حتى تطمئن نفسك إليها، فإذا اطمأنت نفسك إلى هذه الفتوى هذا دليل على أنها صدق وبر. أما إذا نفرت نفسك من هذه الفتوى ولم تطمئن إليها فاتركها، لأن بعض الناس اللي له هوى ورغبة في الشيء يقول: ما دام أفتى فلان بهذا أنا ما علي هذا الشيء بذمته، فلان ما يغني عنك من الله شيئا ولا يعلم الغيب وليس معصوما ولا تدري عن مدى صلاحيته ودينه. لا تعتمد على الفتوى حتى تعرضها على نفسك، قرارة نفسك، فإذا وجدت ما عندك تردد فيها ولا كراهية فخذ بها، إذا وجدت العكس اتركها. هذا ميزان عظيم يمشي عليه المؤمن في الفتاوى. الآن كثرت شكايات الناس من كثرة الفتاوى، كثرة من يفتون، فهذا ميزان يميز لك هذه الفتاوى، فما اطمأنت إليها نفسك منها فهذه حق، وما نفرت نفسك منه فهذا دليل على أنه خطأ، فعليك أن تتجنبه. ولا تقول أفتى فلان وقال فلان وهذا شيء بذمته، هو عليه ما تحمل وأنت عليك ما تحملت، ما يغني عنك من الله شيئا. وقد تبهرج عليها وتقول له كلام خلاف الحقيقة ويفتيك على ما يسمع، كما كان صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو ما يسمع لأنه بشر. فعلى المسلم أنه يتخذ هذا الحديث ميزانا يسير عليه فيما يسمع ويقال من أو يكتب من الفتاوى، خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه خوف الله وتجرأ الناس على الكلام وعلى القول على الله بغير علم وعلى الفتاوى من غير ضوابط إلا من شاء الله. فهذا الحديث ينفع نفعا عظيما في مثل هذا الوقت. وهو نافع في كل وقت، لكن كلما اشتدت الحاجة إليه كان نفعه أعظم. فهذا ميزان عظيم يسير عليه المسلم فيما يسمع من الأقوال والفتاوى، يميز بينها بميزان نفسه وما تطمئن إليه وما تنفر منه. وأظنك لو راجعت نفسك وجدت هذا فيها، عندما تسمع أقوال الناس والفتاوى عندما تراجع نفسك تشوف أحد تطمئن إلى كلامه إلى فتواه، وأحد تنفر من فتواه ولا تستسيغها في نفسك. لكن بعض الناس إذا صار له هوى ولو ما استساغها في نفسه يأخذها طاعة لهواه، وهذا إثم بلا شك. نعم. وعن أبي نجيح العقباض بن ساوية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم، حديث عظيم، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل، هذا هو الحديث الصحيح ما توفرت فيه هذه الشروط. والحسن نوع من الصحيح لكنه أخف منه، لأنه قد يكون في بعض الرواة خفة ضبط ما هو بتام بالضبط، يختلف عن الصحيح في أنه قد يكون في رواته من هو غير تام بالضبط أيكون حسنا. وقول التلمذي حسن صحيح، كيف يكون حسن ويكون صحيح؟ قالوا: لأنه رواه من طريقين، طريق صحيح وطريق حسن، فهو جمع بينهما وقال صح حسن يعني من وجه، وصحيح من وجه آخر. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه، الوعظ هذا مطلوب، القرآن موعظة، وعظهم الوعظ مطلوب، تذكير بالله والتذكير بالجنة والنار والبعث والنشور هذا مطلوب، خلاف اللي الآن يهونون من شأن الوعظ ومن شأن ذكر الجنة والنار والقيامة والحشر، يهونون من هذه الأمور كما ينشر في الصحف، ويسخرون من الأئمة والخطباء والذين يعظون الناس، هذا دليل على نفاقهم وعلى كراهيتهم للحق، على كراهيتهم للحق والعياذ بالله. موعظة وجلت منها القلوب يعني خافت، وذرفت منها العيون يعني بكت، وهذا من كمال وعظه صلى الله عليه وسلم وتأثيره على الناس. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التأثر بالوعظ ومن قبوله والتأثر به، خلاف الذين يسمعون الوعظ ولا يتأثرون به، هؤلاء قد قست قلوبهم. أما الذي يتأثر بالوعظ هذا دليل على سلامة قلبه من القسوة، وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كأن هذا يدل على قرب أجلك، لأن العادة أن الإنسان يوصي إما عند سفره وإما عند موته، يوصي من خلفه. كأنها موعظة مودع يعني كأن هذا إشارة إلى قرب أجلك عليه الصلاة والسلام، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فأوصى بهذه الأمور: أولا تقوى الله بفعل أوامره وترك نواهيه، رجاء لثوابه وخوفا من عقابه لتقوى الله، هذا واحد. ثاني السمع والطاعة لولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين، لأن في هذا جمع الكلمة وفيه مصالح الدنيا والدين. إذا اجتمعت الكلمة على إمام من أئمة المسلمين وقادهم فإن هذا يحصل فيه الخير كله، يحصل فيه اجتماع الكلمة وعدم التفرق، يحصل فيه تنفيذ الحدود على العصاة، يحصل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحصل فيه الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقطع النزاع، يحصل فيه الأمن على الأنفس والأموال والأعراض، يحصل فيه خيرات كثيرة. ولهذا أوصى بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين، ولكن بالمعروف. أما إذا حصل أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية، قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا ينحل أمره بل لا يطاع في هذه المعصية ويطاع في غيرها من المعروف والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، هذا من باب ضرب المثال، يعني لا يحتقر ولي الأمر مهما كان، ولو كان عبدا، في رواية عبدا حبشيا، في رواية مجدع الأطراف، ما دام أنه ولي أمر المسلمين فلا ينظر إلى شخصيته وإنما ينظر إلى منصبه، ولا يحتقر، لا يحتقر لشخصيته وإنما ينظر إلى منصبه وولايته. وإن تأمر عليكم عبد، ما دام تم له الأمر وانعقدت له البيعة فإنها تجب طاعته. وحتى لو حصل منه مخالفات لا تصل إلى حد الكفر فإنه يطاع لما في طاعته من المصالح ولما في الخروج عليه من المضار العظيمة والمفاسد، مع مناصحته وبيان الحق له، يعني ما يسكت عنه ويترك، لا، ناصح. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الثالثة اتباع السنة عند الاختلاف، فإنه من يعش منكم، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم وهو علم من علام نبوته، فإنه أخبر عن المستقبل وعن شيء لم يحصل بعد وحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني في الأمة يظهر اختلاف في الآراء واختلاف في الأقوال واختلاف في الأعمال، هذا سيحصل. ما العلاج إذا حصل؟ العلاج تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلاج. وهذا كما في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وليس الحل لهذه المشكلة في أن يؤخذ برأي فلان وفلان، يؤخذ بما قام عليه الدليل، بما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، وهما كفيلان حل المشاكل، القرآن والسنة كفيلان بحل المشاكل، ما ترك الله فيهما من شيء ينفع الأمة في الدين والدنيا إلا وبينه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضة ليلها كنهارها، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنة، فهما المرجع عند الاختلاف. هذا في رد على الذين يقولون حرية الرأي وكل له رأيه ولا نحجر على الناس، إحنا ما نحجر على الناس، لكن نقول مرجعنا ومرجعكم ومرجع الجميع هو كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله ما تركنا للاختلاف ولا تركنا للآراء والأقوال، وإنما أمرنا باتباع كتابه وسنة رسوله، هذا الذي أمرنا الله به. عليكم بسنتي، عليكم هذه كلمة، هذا بمعنى الأمر، عليك مثل قوله عليكم أنفسكم أي يلزموا أنفسكم، عليكم بسنتي أي يلزموا سنتي، يلزموها. فهو يسمى اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، عليكم بسنتي. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه، ما كان عليه من الاعتقاد والعمل والهدي والأخلاق والطريقته، المراد بسنة الرسول طريقته التي كان يسير عليها، هذه سنة الرسول طريقته. وأما إن السنة هي الأحاديث، نعم هي سنة، لكنها هي بعض السنة، الأحاديث بعض سنة الرسول، وإلا سنته أعم، سنته طريقته صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي أي طريقتي، طريقتي التي أنا عليها، لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. فما كانوا عليه وما عملوا به فإنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم المرجع، يعني ما كان عليه الخلفاء هو المرجع بعد الكتاب وبعد السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر فيما كان عليه الخلفاء الراشدون فيؤخذ به. سنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذه صفاتهم رضي الله عنهم، أنهم خلفاء، يعني خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لخلافة نبيه صلى الله عليه وسلم، قيادة الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية الراشدين من الرشد وهو ضد الغي، فهم راشدون رضي الله عنهم بخلاف أهل الغي والضلال. المهديين جمع مهدي، وهو من هداه الله إلى الحق والصواب، لأن الله هداهم، هذه شهادة لهم أنهم على هدى رضي الله عنهم. ثم أكد ذلك قال تمسكوا بها، تمسكوا بهذا تأكيد لقوله عليكم بسنتي، تمسكوا بها، لأنك في حالة خطر، أنت في حالة خطر عند الاختلاف، ما الذي ينجيك من هذا الخطر؟ أن تتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا كان في مهلكة أو في غرق ولجة يتمسك بالحبل الذي ينجيه من هذا الشيء، والحبل الذي ينجيك من هذه المخاطر هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو انفلت منك الحبل وأنت في البحر أو في الماء تغرق، فإذا خشيت أنه ينفلت من يديك عض عليه بالنواجذ بأضراسك، لأنك إن انفلت منك هالحبل تبي تهلك. فإذا كلت أيديك من تمسك به عض عليه بأضراسك، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا تأكيد بعد تأكيد، تأكيد بعد تأكيد بالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الفتن وعند الاختلاف، فإن بها العصمة والنجاة لمن تمسك بها، وترك ما عليه المخالف، ترك ما عليه المخالف للسنة مهما كان هذا الشخص أو المخالف. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإياكم، هذا تحذير، إياكم ومحدثات الأمور، منصوب على التحذير، محدثات منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، ومحدثات الأمور جمع محدثة، والمحدث ما ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسول الله من الأمور الحوادث. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فما خالف السنة فهو محدث، والمحدث بدعة وضلالة، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة يعني في الدين، أما ما أحدث من أمور الدنيا كالمراكب والملابس والمساكن هذا لا، هذا ليس بدعة، هذا من المنافع التي أباحها الله لعباده. إنما الكلام في الدين، لا يجوز لأحد أن يحدث في الدين شيئا ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله، وإن كان قصده حسنا ويريد الخير، إن كان يريد الخير يتبع السنة، وإن كان يريد غيرها فهذا ليس خيرا، وإن رآه هو خيرا أو ظن أنه خير. ما تركت السنة خيرا إلا بينته، هي شاملة ليس بحاجة إلى إحداث. اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل ولله الحمد، ما يحتاج أن تجيب إضافة زيده عليه. فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فلا يستثنى شيء، لا يستثنى شيء. هناك الآن من يقول إن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو ضلالة، هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأن تقول لا فيه بدعة حسنة، ما فيه بدعة حسنة، هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبدع لا خير فيها ولا حسن فيها، كلها قبيحة، نسأل الله العافية. فهذا حديث عظيم يشتمل على وصايا عظيمة، من تمسك بها فإنه ينجو من الفتن والخطر والضلال وتشعب الآراء والأفكار. وهذا من نعم الله على المسلمين أنه بين لهم الطريق وأبقى فيهم كتاب الله وسنة رسوله، أبقى الكتاب والسنة بأيدي المسلمين، هذا من رحمته سبحانه وتعالى، ولم يتركهم يتخبطون للآراء والأفهام والأفكار كما كان في الأمم السابقة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.